وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع نعليك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك